وعليكم السلام. كيفك شيخنا؟ أنا وسهلا. أنا بخير. الحمد لله بخير. الله يعطيك العافية. عافاك الله. إن شاء الله اليوم تجيب على أسئلة شيخي. من امبارح بدأنا. ما شاء الله الله يقويكم. الله يحفظك. يعطيكم العافية شيخنا. عافاك الله. شيخنا هنا في حديث في كتاب صحيح الترغيب والترهيب لكم. نعم. أول شيء بدنا نسأل في المقدمة. في المقدمة يا شيخي مذكور بعد خطبة الحاجة. نعم. كلمة عن كتاب الترغيب والترهيب والترهيب ونفاسته. إيه. هذا الكلام كلامكم؟ هيك أظن. أيوة. كلامكم. طيب هذه واحد يا شيخي. هذا اللي بدنا إياه.